تقدم فيما سبق أن مخالفة العلم الإجمالي تارة تكون مخالفة لخطاب تفصيلي وأخرى تكون لخطاب مردد. إذا لخطاب تفصيلي قلنا لا تجوز جزما، وإذا كانت لخطاب مردد قلنا الأقوال في المسألة أربعة. في هذا اليوم نريد أن نأخذ بعض الأمثلة كتمارين تطبيقية لما تقدم، يعني نشوف ايش وقت تصير المخالفة مخالفة لعلم تفصيلي، ايش وقت تصير المخالفة مخالفة لعلم إجمالي. في هذه الأمثلة التي راح نقرأها، هل المخالفة مخالفة لعلم تفصيلي؟ هل المخالفة مخالفة لعلم هكذا لخطاب مردد، لخطاب مردد أو لخطاب تفصيلي؟ هذا نريد نحققه الآن في هذه الأمثلة، نحن تمارين تطبيقية لما تقدم. فنقول المثال الأول: ما لو فرض أن صاحبي الثوب المشترك اللي فيه واحد من عندهم جنب قطعا، لو فرض أن أحدهما حمل الآخر، واحد شال الثاني، ودخل المسجد، الحامل والمحمول دخل المسجد، وإدخال دخول الجنوب، دخول الجنوب مو إدخال الجنوب ما يجوز، وإدخال الجنوب همات ما يجوز، لا دخول الجنوب، يعني إذا أنا جنوب بنفسي ما أقدر أدخل، وإدخال الجنوب همات يعني أدخل غيري، أنا طاهر لكن أدخل غيري اللي بيكون جنوب، هذا ما يجوز. فلو فرض أحدهما حمل الآخر، ففي مثل هذه الحالة راح يعلم هذا الحامل، راح يعلم أنه خالف تكليف، خالف تكليف، لكن نريد نقول مخالفة صارت لخطاب مردد أم لخطاب تفصيلي، وهل المخالفة تفصيلية أم المخالفة إجمالية؟ الجواب: مرة نبني على أن الدخول، دخول الجنوب وإدخال للجنوب، هذا الدخول والإدخال كلاهما يتحقق بحركة واحدة، يعني لما هذا قاعد يدخل نقول هذه الحركة رفع الرجل وإدخال الرجل هي دخول بنفسها، ينطبق عليها أنها دخول للجنوب وإدخال للجنوب. فتارة نبني أن الحركة الواحدة هي مصداق لكلا الأمرين، لدخول الجنوب ولإدخال الجنوب، مرة هكذا نبني، ومرة نبني على أن الدخول أمر آخر غير الإدخال، كما أن بينهم أكو تغاير مفهومي، المفهوم هو أكو مغايرة، كذلك في عالم الخارج أكو مغايرة بينهما، وإذا بنينا على هذا الاحتمال فتارة نقول بأن المحرم هو العنوان المشترك، هو الجامع المشترك بين الدخول والإدخال، لا أن كل واحد بعنوانه الخاص محرم، وكرر الدخول خارجا غير الإدخال نبني، لكن المحرم هو الجامع المشترك بينهما، الجامع المشترك مثل ياهو التسبب لدخول، التسبب لكون الجنوب في المسجد، التسبب نقول المحرم التسبب لكون الجنوب في المسجد، هذا فرد عنوان ترى جامع بين الدخول وبين إدخال الجنوب، لأن في كليهما تسبب لكون الجنوب في المسجد، فكل واحد بعنوان الخاص، يعني الدخول دخول الجنوب بما هو دخول للجنوب مو محرم، إدخال الجنوب بما أنه إدخال مو محرم، المحرم ياهو التسبب لكون الجنب في المسجد. مرة أكثر والاحتمال الثالث لا أن نبني على أنه كل واحد بعنوان خاص محرم، يعني عنوان الجنب إدخال الجنب هو محرم دل دليل على حرمته، وعنوان دخول الجنب هو محرم دل دليل على حرمته، والعنوان الجامع هو المحرم يعني التتبر. حينئذ إذا اقترحت لديك هذه الاحتمالات الثلاثة حينئذ نأتي نقول أخذ من الاحتمال الأخير ما أخذ من الأول لعله أوضح، إذا نمشي من الأخير إلى الأول يصير أوضح الأحكام تتضح أحسن، وإن كان هو الشيخ الأنصاري لما بين لا بين من الأول إلى الأخير، أنا بين الأخير. فإن بنينا على أن الدخول خارجا غير الإدخال وكل واحد بعنوان الخاص محرم مو الجامع هو المحرم، إن بنينا على ذلك فإذا هذا الحامل الذي يحمل الجنب ويدخل يقطع بأنه خالف، مخالفة قطعية، لكن لخطاب أي دبولا هذا لتكليف مردد أم لتكليف تفصيلي، لخطاب تفصيلي أم لخطاب مردد؟ الصحيح لخطاب مردد، لأنه المفروض أكو عندنا خطابان يحرموا إدخال الجنب يحرموا دخول. أنا ما أدري يا خطاب موجه إلي، إذا كنت أنا الجنوب أنا الحامل فيا خطاب موجه إلي يحرم الدخول، إذا لا أنا مو جنوب المحمول هو الجنوب فخطاب يحرم إدخال الجنوب موجه إلي، فأنا لمن أدخل وأنا حامل لهذا الشخص أعلم بأني خالفت، بس ما أدري هم مخالفتي ترى إجمالية، هل خالفت بسبب الدخول او خالفت بسبب الادخال؟ طب وخالفت ما ادري تحققت بالدخول او تحققت بما هاي نسميها مخالفة اجمالية لخطاب اجمالي مردد لخطاب مردد، اما خطاب يحرم الدخول اما خطاب، هذا على الاحتمال الاخير. واما على الاحتمال الوسط يعني اذا قلنا المحرم هو الجامع هو الجامع فالمخالفة يعني التسبب، الخطاب يعني علم موجه يحرم التسبب، فحينئذ أقول مخالفتي راح تصير لخطاب تفصيلي ولخطاب مردد، لا لخطاب تفصيلي يعني فالخطاب هو جزء موجه مو خطابين وهو خطاب يحرم التسبب لخطاب تفصيلي، لكن مخالفتي إجمالية نفس المخالفة إنما تحققت إجمالية أم تفصيلية؟ يعني أدري المخالفة دي من صارت؟ لا إجمالية، لأن ما أدري التسبب حصل بالدخول، بل أنا أدري خالفة الخطاب لا تسبب، لكن ما أدري المخالفة لذلك الخطاب تحققت بالدخول أم تحققت بما؟ فإذا على هذا الأساس المخالفة إجمالية لخطاب تفصيلي. وأما على الاحتمال الأول إذا قلنا المحرم ياهو، إذا قلنا الدخول والإدخال كلاهما يتحقق بحركة واحدة في مثل هذه الحالة المخالفة، ما أقول الخطاب ما أقول الخطاب أقول المخالفة، المخالفة صارت إجمالية وصارت تفصيلية، لا صارت تفصيلية ليش؟ لأن حركة واحدة مو حركتين هي، وهالحركة الواحدة هم هي دخول هم هي إدخال، فجزمن بها الحركة الواحدة المخالفة صارت، فأقدر أقول أنا خالفت بينا بهذه الحركة، مخالفتي صارت بهذه الحركة، فهذه الحركة تحققت بها مخالفة، فالمخالفة راح تصير مخالفة تفصيلية، لكن لا أعلم أنها من جهة الدخول أو من جهة الإدخال، هذا لا يؤثر. فإذا النتيجة هكذا صار، قاعد أفهرس، إن بنينا على أن الدخول والإدخال كلاهما يتحقق بحركة واحدة ففي مثل هذه الحالة المخالفة سوف تصير تفصيلية لا إجمالية، لكن ما أعلم أنها بسبب الدخول أو بسبب الإدخال، وهذا يخرج عن محل كلام. ليش يخرج عن محل؟ لأن إحنا كلامنا في المخالفة الإجمالية مو في المخالفة، إنها مخالفة تفصيلية عدد المخالفة صاربها من هجة أدو الخارج عن محل كلامنا. وإن بنينا على أن الدخول خارجا غير الإدخال كما هو مفهوما المغايرة ثابتة كذلك خارجا، بناء على هذا إن قلنا المحرم هو عنوان التسبب فالمخالفة راح تصير لخطاب تفصيلية وهو خطاب لا تسبب، لكنه المخالفة إجمالية ما أدري تحققت فيما بهذه الحركة أم بتلك الحركة، لأن حركتان بعد بناء على هذا الاحتمال الدخول غير الإدخال خارجا، يعني حركة هذا غير حركة ذات. فأنا أدري أنه المخالفة لخطاب تفصيلي لكنه لا أعلم مرددة بين أن تكون بهذه الحركة أم بتلك تصير إجمالية بخلاف على الاحتمال الأول. وأما على الاحتمال الأخير يعني إذا الدخول غير الإدخال خارجا كما هما متغيران مفهوما، ونبني على أن المحرم كل واحد بعنوانه الخاص بناء على هذا، كلاهما إجمالي راح يصير، يعني المخالفة راح تصير لخطاب إجمالي، الخطاب إجمالي مردد، وما تحققت به مخالفتي يعني نفس المخالفة همات نقدر نقول إجمالي، لأن لا أعلم لأنه صارت بالدخول أم صارت بالإدخال، إذا المفروض هذا غير هذا، ليست الحركة واحدة. هذا في هذا المثال، ونضرب مثالا ثانيا وثالثا نشوف شلون القضية تصير. ولا بأس بالإشارة إلى بعض فروع المسألة ليتضح انطباقها ويا من تطابقها ويا من ويا ما تقدم من العلم الإجمالي بالتكليف، ويا ما تقدم من العلم الإجمالي بالتكليف ترى يكون الخطاب فيه مردد ترى يكون الخطاب فيه تفصيلي، احنا خنبين بعض الفروع بعض الأمثلة لتلك المسألة بعض فروع تلك المسألة، يعني بعض أمثلتها بعض أمثلتها مسألة علم الإجمالي مبينها حتى يتضح أنها شلون تنطبق يا من وهي ما بيناه في العلم الإجمالي، شلون الخطاب راح يصير مقالة خطاب تفصيلي لخطاب إجمالي، فمنها من تلك الفروع من تلك الأمثلة أمثلة تلك المسألة حمل أحدهما الآخر، أحدهما يعني أحد الجنوبين، يقول حمل أحد الجنوبين الآخر وإدخاله في المسجد. ليش دخل للمسجد؟ يو لأجل الطواف يو لأجل المنزل للطواف أو لغيره بناء لغير الطواف بناء على تحريم إدخال إذا بنينا عليه، أما إذا قلنا فقط الدخول محرم هذا يخرج عن محل كلامنا. يو لا يو لا نبني على أن إدخال النجاسة ولو غير المتعدية حرام في المسجد، والنجاسة إذا كانت متعدية متعدية يعني إيدي انقصت وقاعد يتقاطر الدم وأطب الماذا في المسجد وقاعد يتقاطر الدم قاعد يتعدى إلى المسجد ما يجوز جزمه، هذا لا يجوز جزمه. أما إذا كانت غير متعدية قارورة فيها دم أضعها القارورة يعني البطل أضعها في جيبي وأدخل ومسدودا مات البطل كل الزين ما راح المسجد يتنجس بسبب هالنجس، هذا يجوز وما يجوز؟ إذا قلنا هذا لا يجوز إذا قلنا هذا لا يجوز إذا نأتي نقول لو واحد حمل الآخر وقطعة المني ما غسلوها جزما، يعني من يوم الذي شافوا هذه القطعة في الثوب ما خشوا إلى الحمام حتى حينئذ ماذا؟ وقاعدة الإنسان لما يصير جنب قاعدة النجاسة في المني تصيب بعض أعضاء بدنه وهي هم كانت ماذا يجزمون بأنها باقية إيه مفروضا ما تسي، فإذا واحد أدخل الآخر فمن هذه الناحية راح يجي المحذور، فالمحذور إما من ناحية إدخال الجنب وإما من ناحية ماذا إدخال لقطعة المني راح يصير المتواجدة إما في هذا وإما في ذاك، لذلك يقول أو إدخال يعني بناء على تحريم إدخال، فهذا إدخال عطف عليه من على إدخال الجنوب، يعني حمل أحدهما الآخر للطواف أو لغير الطواف بعد البناء على تحريم إدخال الجنوب أو لا بعد البناء على تحريم إدخال النجاسة غير المتعدية كما في محل كلامنا النجاسة غير متعدية خوف. فإن قلنا يلا هاي الشقوق الثلاثة، فإن قلنا إن الدخول والإدخال يتحققان أو متحققان بحركة واحدة يعني مغاير خارجية ما أكو، هذا شو راح يدخل؟ دخل في المخالفة القطعية المعلومة تفصيلا، هاي المعلومة تفصيلا التفت لها، يعني المخالفة مو إجمالية مخالفة تفصيلية بهذه الحركة أقدر أشير أقول بهذه الحركة تحققت المخالفة، هاي مخالفة قطعية ومعلومة على سبيل التفصيل، مو مرددة مو إجمالا، بخلاف على احتمال أخيرا، وهذا يخرج عن محل كلامنا. دخل في المخالفة، لا تقول يخرج عن محل كلامنا، لأنه احنا محل كلامنا وياه، لأن المخالفة إجمالية. دخل في المخالفة القطعية معلومة، وإن تردد كونه من جهة الدخول والإدخال، يعني تردد في أن هذه الحركة محرمة من جهة أنه ينطبق عليه دخول أو من جهة ينطبق عليه إدخال، هذا مو مهم، بس المخالفة التفصيلية صارت. وإن جعلناهما، يعني الدخول والإدخال، متغايران في الخارجي كما في الذهن، في الذهن ما مفهوم هذا غير مفهوم ذاك، غير من أكو مغاير مفهوم، لكن مغاير خارجية منقول أكو. فإن جعلنا الدخول والإدخال محرمين راجعين إلى عنوان محرم واحد، إذا بنينا على هذا الشيء وهو عنوان التسبب، هكذا نقول كل واحد بخصوصه ما محرم، المحرم هو التسبب، إذا هكذا قلنا، وهو القدر المشترك بين إدخال النفس وإدخال الغير وهو التسبب، كان هنا المخالفة شو واحد صير إجمالية، لأن ما أدري صارت بالدخول أم بالإدخال، لأن واحد غير الآخر بناء على هذا، لكن لخطاب تفصيلي وهو يحرم التسبب. كان من المخالفة المعلومة للخطاب، مو بالخطاب، للخطاب مناسب هيك، للخطاب مخالفة المعلومة للخطاب، لكن معلومة إجمالا طبيعي، إجمالا طبيعي، لكن للخطاب التفصيلي نظير من نظير ارتكاب الإناءين اللي أعلم واحد نجد عينان مثل ذاك، نظير ارتكاب المشتبهين بالنجد. وإن جعلنا كل منهما، هذا الشق الثالث، عنوانا مستقلا، يعني واحد غير الآخر وكل واحد نجعل عنوان مستقل للحرمة، الدخول محرم من الثورة، دخل في المخالفة مخالفة علما راح يصير للخطاب الإجمالي للخطاب المعلوم طبيعي، في المخالفة الإجمالية للخطاب الإجمالي المردد الذي عرفت فيه الوجوه المتقدمة، يعني الأربعة المتقدمة. فمن يبني على الوجه الأول يعني الجواز مطلقا، إحنا شو يقول؟ يقول يجوز بناء على التقدير الأخير، ومن بنى على العدم بنى على العدم، ومن بنى على التفصيل يبني على التفصيل. وكذا من جهتي يقول المثال الثاني، لو فرض أنه المحمول أجر الحامل، المحمول ما يقدر يمشي على رجله أو زحمة عليه ميناء الطرق، فأجر فرد شخص حمال يحمله إلى المسجد، والحمال منه صفة كان هو هذا حبيجة صاحب الثوب المشترك، دخله في المسجد، فهنا المحمول مو الحامل بعد سوف يتشكل له علم إجمالي، يعلم بأنه إما هو الجنوب فقد دخل المسجد، وإما صاحب الجنوب فقد استأجر شخصا لدخول المسجد، واستئجار الجنوب لدخول المسجد هم محرم، فراح يصير من هجهة علم الإجمالي يشكل، نقطع النظر عن مسألة دخول وإدخال الجنوب، أفرض ذاك نقطع النظر عنه، لا ننظر إلى هذه المسألة، إدخال الجنوب ماذا داخل خرجه ما عندنا شغل، افترض إدخال الجنوب مو محرم، افترض الشيء، ولكن هنا نقول يتشكل علم إذا إجارك يتشكل علم إجمالي من هذه الناحية، إما أنه إذا كان هو المحمول الجنوب فقد دخل المسجد، وإما أنه ماذا إذا لم يكن جنوب صاحب الجنوب فقد استأجر الجنوب لدخول المسجد، والاستئجار محرم طبيعي بشرط شيء نقول، وهو فإن تصير مخالفة إجمالية إما بأن هو دخل المحمول وإما بالاستئجار لخطاب مردد وتفصيلي، لا مردد بعد راح يصير إما خطاب لا تفصل وإما خطاب لا تستأجر، لكن أقول هذا يصير شاهد إنه لو قلنا بأن حرمة إجارة الجنب تابعة للجنابة الواقعية، تابعة للجنابة الواقعية، وأما إذا قلنا لا من كان أجيرا من كان جنبا في نظره وفي حكم نفسه بحسب حكم الشرع ظاهرا إذا كان جنب لا الشخص يحرم إجارة، أما من كان ظاهرا ما محكوم شرعا بالجنابة، وإن كان واقعا جنوب إجابة الجوز. إذا بنينا على هذا فما راح يتشكل ترى هذا العلم الإجمالي. ليش؟ لأنه بحسب هذا الحامل بحسب الظاهر بحسب القواعد الشرعية نحكم عليه بالجنابة أو لا؟ لا، يعني شتوى جنوب يوم جنوب الأصل أنه مو جنوب، فاستيجاره حينئذ يجوز. فإذا ما يشكل العلم الإجمالي، فإذا قلنا جواز الاستيجار وعدم جوازه يدور مدار الجنابة، لكن الظاهرية التي يحكم الشارع في حق الشخص بتواجدها في حقه، إذا هكذا بنينا فما يشكل العلم الإجمالي. وعندما يتشكل لو قلنا على أن المدار على الجنابة واقعية فإهنا يتشكل العلم الإجمالي. وكذا من جهة دخول المحمول واستيجاره الحامل، لأن هو يأجر الذي يحمل الحامل مع قطع النظر عن حرمة الدخول والإدخال عليه، يعني عليه يعني على من؟ على الحامل. نقطع النظر أن الحامل يحرم عليه الدخول والإدخال، أو نمنع على الحدث عدم حرمة هذا، بالتالي مع ذلك يتشكل علم إجمالي لا تنفي حق من؟ وحق الحامل. حامل نقطع النظر في حق المحمول، فإنه يعني المحمول علم إجمالا صدور، يعني بصدور أحد المحرمين، إما الدخول المسجد جنبا هو إذا كان جنبا هو دخل، أو استيجار جنب للدخول في المسجد، إلا أن يقال بأن الاستيجار تابع لحكم الأجير. يعني شو حكم الأجير؟ الأجير من هو الحامل بعد الذي أجرناه؟ الحمال. فإن لم يكن هو في تكليفه بحسب التكليف الشرعي ما محكوم بالجنابة، كما هو كذلك هنا ما محكوم بالجنابة. فإذا لم يكن هو في تكليفه محكوم بالجنابة وأبيح له الدخول في المسجد، كما هو المفروض يباح له الدخول في المسجد ظاهرا بحسب تكليفه، وأبيح له الدخول في المسجد يعني بحسب تكليفه الشخصي الشرعي، صح استيجار الغير له. إذا هيك بنينة فيصح استيجار الغير له. فإذا صعب عنه يشكل عندنا علم إجمالي في حق المحمول. أما إذا قلنا المانع والجناب الواقع يتمنع منين؟ من الاستيجار، فيشكل العلم الإجمالي. ومنها اقتداء الغير، يقول ومن جملة الفروع ما إذا أراد شخص ثالث يقتدي بهما، يعني بذول الثنين، هم هذا هم ذاك، هسه في صلاة واحدة وفي صلاة يقتدي بيهم، مرة في صلاة يصلي الظهر ورا هذا والعصر ورا ذا، أو مرة في صلاة واحدة ركعتين ورا هذا وعرض له عارض، منو هذا الأول؟ وبعض مرات إمام الجماعة قد يترك ماذا صلاة الجماعة ويخلي واحد من الصف الأول وراء رأسه فيقدمه. فإذا فرض أنه راد ماذا إذا بنينا إذا هكذا فرض في صلاتين، الآن خلنا نجي إذا فرضنا في صلاتين يصير مثال، مثال من مثال ما إذا فرض الإنسان يريد يرتكب كلا الإناءين في مسألة الإناءين الذي واحد من عدهم ندي، شلون إذا أشرب هذا وأشرب ذاك تصير مخالفة قطعية لكن مرددة إجمالية بين هالإناء وبين ذاك الإناء، هنا هم ما تصير المخالفة ماذا؟ إجمالية مرددة، إما بها الصلاة مجوز إما بها الصلاة مجوز. وإذا أقتدي بهم في صلاة واحدة يصير حينئذ، وإذا أقتدي بأحدهما مو بالثنين بهما بأحدهما في صلاة واحدة مو في، فهذا يصير مثال، مثال ما؟ مثال شرب إناء واحد من دون شرب الإناء الثاني. وإذا فرض أقتدي باثنيناتهم لكن مو في صلاتين بل في صلاة واحدة، هذا مثال، مثال من يصير مثال ما إذا فرض على أنه ماذا ارتكبوا كلا العنائين دفعة، دفعة يعني مخالفة دفعية راح تصير. فالخلاصة هكذا يصير ضعال، لكن هذا كله كله بناء على أن الجنابة الواقعية هي المانعة. وأما لو قلنا بأن إمام الجماعة إذا كان بحسب حكمه الشرعي الخاص إذا كان أنه غير جنوب فيصح الاقتداء به، إذا هج بنينه يعني من كان جنب في نظر نفسه ذاك الوقت لا يجوز أن يقتدى به، إذا هج بنينه فيجوز حينئذ أن أقتدي بأحدهما، بل يجوز أن أقتدي بكليهما، لأن كل واحد بحسب تكليف الشرع هو طاهر، وليس كل واحد يدري في حقه. كل واحد الأصول الشرعية تقول له أنك طاهر ولست بجنوب، فيجوز الاقتداء حينئذ بهما في صلاتين، بل في صلاة واحدة، في نفس صلاة واحدة أقتدي باثنيناتهم، لأن اثنيناتهم طاهرين دولة بحسب القواعد الشرعية، اثنيناتهم طاهرين، فحتى في صلاة واحدة أقدر أقتدي ليهم اثنيناتهم. فضلا عن صلاتين، مرة الظهر وراء هذا، مرة العصر وراء هذا، بعد الأولى يجوز. لذلك ومنها اقتداء الغير بهما وفي صلاة واحدة وفي صلاتين. فإن قلنا بأن عدم جواز الاقتداء من أحكام الجنابة الواقعية، مو من أحكام الجنابة المعلومة، لا، إذا كان شخص جنب واقعا وإن لم يعلم، فهذا حينئذ لا يجوز الاقتداء وراءه. حينئذ نقول كان الاقتداء بهما في صلاة واحدة، اقتدي باثنيناتهم في صلاة واحدة، شو يوجد؟ موجب ماذا؟ مخالفة، قلنا تصير تفصيلية بعد، مو مخالفة إجمالية مرددة، تفصيلية راح تصير. يعني هالصلاة الواحدة أقدر أحلف أقول هي باطلة، كان موجبا علما للعلم التفصيلي ببطلان هاي الصلاة الواحدة، تصير يدخل تحت المخالفة التفصيلية. وإذا اقتديت بهم مو في صلاة واحدة، في صلاتين، يتبقينا من قبيل من؟ من قبيل ارتكاب الإناءين، يعني شو تصير مخالفة ماذا؟ إجمالية مرددة. وإذا اقتديت بأحدهما في صلاة واحدة يصير من قبيل ارتكاب أحد الإناءين. هذا كل حشينة إذا قلنا الجناب الواقعية المانعة من الاقتداء. وإذا قلنا الجناب المعلومة فأقدر أقتدي باثنيناتهم في صلاتين فضلاً في صلاتين واحدة. ليش؟ لأن الجنابة مو معلومة لا لهذا لا لذا، محكوم كل واحد شرعاً بأنه طاهر، فكأنما قاعد أصلي وراء الطاهر. وإن قلنا إنه يكفي في جواز الاقتداء عدم جنابة الشخص في حكم نفسه، ها؟ صح الاقتداء في صلاة فضلا عن صلاتين لأنهما طاهران ينحسبون. بالنسبة لمسألة الاقتداء، بالنسبة للاقتداء كل واحد ينحسب حينئذ هو طاهر، والأقوى هو الأول، يعني الجنابة مانع واقعي، فإذا مانع واقعي فما يجوز أن أقتدي لا بالثنين ولا بالواحد، لا في صلاة ولا في صلاتين. ليش؟ لأنه يعني يصير هذا مثال، ما مثال ارتكاب فرد إناء واحد، هنا ارتكاب إناء واحد قلنا ما يجوز، هنا ما صلاة وراء واحد في صلاة ما يجوز. فإذا على هذا الأساس يكون احنا نبحث دائما لما يجينا من هيك قبيل، يكون نشوف أن الجنابة مانع واقعي ومانع علمي، فقد بلحاظ بعض الأحكام شو تصير؟ واقعي. بلحاظ بعض الأحكام الأخرى تصير لا مانع علمي. مثلا إيه مانع؟ الجنابة بلحاظ صلاة الجماعة الاقتداء يمكن أن يقال بأنها مانع علمي مو واقعي، يعني متى ما علمت الجنابة بيجوز الاقتداء، فبناء على هذا يجوز الاقتداء باثنيناتهم أو بواحد من عدهم، لأن ما يشكل علم إجمالي. لكن بلحاظ الإجارة قد نقول أنها مانع واقعي، فما يجوز حينئذ إجارتهم اثنيناتهم ولا واحد. ليش؟ لوجود العلم راح يشكل علم إجمالي. إذا بلحاظ الاستيجار قلنا الجنابة مانع واقعي، فحينئذ ما يجوز لا إجارة واحد ولا إجارة الثنين، فيكون احنا دائما نفتش عن الأحكام ونشوف على أن الجنابة بلحاظ هذا الحكم تصير مانع واقعي، فراح يتشكل العلم الإجمالي. يوم مانع لا معلوم علمي بلحاظ ذلك الحكم فما يتشكل العلم الإجمالي. لذا يقول الأقوى والأول، لأن الحدث مانع واقع لا علم. نعم لا إشكالة، بس هذا الذي بينته أنا بعدين يجي، بعدين يجي. نعم لا إشكال في استيجارهما لكنسل، يقول بل الإجارة ما يجوز أجرهم دول اثنيناتهم. ليش؟ بل ولا واحد، بل ولا واحد. ليش؟ لأنه الجنابة بلحاظ الإجارة، لأن الجنابة بلحاظ الإجارة مانع واقعي لا علمي. نعم لا إشكال العفو، إذا العفو الجنابة بلحاظ الاستيجار مانع علمي، يعني من كان لا يجوز له الدخول في المسجد بلحاظ حكمه الشرعي حينئذ ما يجوز إجارته وقالوا كل واحد يجوز يدخل في المسجد فيجوز إجارته. نعم لا إشكال في استيجارهما، يعني يجوز لكنس المسجد فضلا عن استيجار واحد، لأن صحة الاستيجار تابع علما لإباحة الدخول لهما مو تابع للطهارة الواحد، وكل واحد يباح له الدخول في حكم نفسه، والمفروض إباحته يعني إباحة الدخول لهما. وقس يا أخي على ما ذكرنا من ذن الأمثلة جميع ما يرد عليه في الواقع أي تسر علم إجمالي، وبين الأحكام المتعلقة بالجنوب من حيث أنه مانع ظاهري للشخص المتصل به ليتسر العلم الإجمالي. هذا كل حشينا فيما في اشتباه الحكم من ناحية المتعلق والمتعلق، هذا كل كلامنا في حصول العلم الإجمالي من ناحية اشتباه المتعلق، ونفترض أن المتعلق من قبيل ماذا؟ الجنوب. وأما إذا فرضنا المكلف من ناحية الخنثى من قبيل الخنثى، يعني اجتمع احتمالان في حق شخص واحد، ذاك اجتمع احتمالان في حق شخصين، احتمال هذا الجمال هذا لا اجتمع احتمالان في حق شخص واحد اللي هو مسألة الخنثى، فالكلام فيه يأتي إن شاء الله بعد التعطيل، يعني في يوم السبت من ربيعنا الأول إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.